لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المعادلة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم نقرأ. يعني كان بقي لنا أن نقرأ بعض الفقرات الختامية في مسألة قضية القضاء والقدر، وإن كنا قد تناولناها بالشرح في المرة السابقة الحمد لله تعالى. يقول: مسألة مهمة، هناك مثل يضرب في قضية القضاء والقدر يذكره بعض المعاصرين، وهو مثال المدرس والتلاميذ، وهو أن المدرس يعلم مستوى التلاميذ تماما ودرس لهم المنهج ثم أجرى لهم في النهاية امتحانا، وقبل أن يجري الامتحان وضع للتلاميذ درجاتهم ثم أجرى الامتحان وصحح الأوراق وقيم الدرجات، فكانت الدرجات موافقة للتي وضعها وقدرها. وكثير من الناس يتصور أن هذا مثال صحيح للتمثيل في قضية القضاء والقدر، وليس الخطأ في ضرب المثل. مبدأ أن أضرب مثل لتوضيح فكرة ما هو يبقى ده موجود بلا شك، وفي واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم وضرب الله عز وجل لنا الأمثال في القرآن، يبقى الغرض أنا عندي فكرة ما تبدو غامضة لسبب أو لآخر، ربما لأنها غامضة أو لأنها لأن المتلقي تشبع بالقضية دي على حال ما، فرغم وضوحها هي ملتبسة عنده. مثلا إيه، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما للرجل، مع قضية التوحيد أوضح مني، لكن هو لما ورث يعني عبر عصور اللي درج على الشرك و بقت القضية عنده محتاجة تتفكك، تديله مثال يوضح يخليه يتأمل. فضرب المثل ما فيهوش مشكلة، ووجود فروق بين الممثل والممثل له برضه ما فيش مشكلة، لأن أنا مش ببقى عايز انهم يتطابقان تماما، لا، أنا الحيثية الملتبسة هنا عايز أوضحها هنا. الخلل بيجي فين؟ إن أنا أجيب مثال غير منطبق يوهم معاني فاسدة أو يكرس لمعاني فاسدة. وساعات بعض الناس يبقى كل ده موضوع تاني، يعني يبقى كل حجته المثل، ماشي، يقوم إيه ضارب مثال. طيب أين وجه انطباقه على الحالة اللي انت ضربت لها المثل؟ لما قلنا يجي إيه الخوارج في مسائل الإيمان، بما أننا يعني الباب القادم إن شاء الله الإيمان والكفر، يقولوا: والله مش أنتوا معشر أهل السنة تقولون الإيمان قول وعمل، أو تقولون الإيمان بدون 70 شعبة على شفا لا إله إلا الله وأدنى مطل أذى عن الطريق؟ إذن أنتم أقررتم أن مسمى الإيمان ده لفظ مركب تحته أبعاد. طيب يقول لك: طيب أنت ما تيجي لمركب كيميائي، من زمان كانوا بيضربوا اسم مركب عجيب كده، وليكن نطورها شويه، وليكن كلوريد الصوديوم مثلا، انت عارف ان هو مكون من اتحاد كلور مع صوديوم، حد طلب منك كلوريد صوديوم جبت له كلور بس من غير صوديوم، انت ما جبتش الحاجه اللي هو طلبها واللي انت جبتها لا تمت اليها بصله، وانت كده جبت 0%. انت طب جبت صوديوم لوحده برضه، لا هو ده اللي طلبه. اقول لك: طيب اذا الايمان كذلك. المشكله هنا انه جاب مثل صحيح في ذاته، لكن استنبط منه قاعده عامه، مع ان الامر عقلا وواقعا يحتمل تفصيل. لما استنبط من هذه الحاله الجزئيه قاعده عامه بالمثل اللي هو جابه، راح مطبقه على حاله ما تنطبقش. ما هو دلوقتي قال لي المثل ده، طب خلاص انا اقول له بقى قصاده ايه مثل الشجره. انت الشجرة موجودة، لو سقط منها اوراقها ما بقاش اسمها شجرة، ده لو سقط منها اغصانها ما بقاش اسمها شجرة. انت تبقى لما حد يقول لك هذه شجرة تقول له لا هذه ليست شجرة ولا تمت للشجرة بصلة، لما تبقى كتلة خشب اتقطعت واجتثت من اصلها، يبقى اذا هنا هناك ما يزول بعض ابعاضه ويبقى محتفظا بالاسم المركب. الانسان اللي بيبطل منه عضو بقى جماد، هو لسه انسان وكائن حي رغم انه مات منه عضو. طيب يبقى اذا ايه؟ تقول لي طب ما هو افرض بقى حد اذا يعني اصابه في قلبي، ما انت كده بدات تتكلم في ايه؟ في تفصيل. طب ايه الافه في الموضوع الاولاني؟ انه جاب مثال ثم افترض انه حالة عامة فانتزع منه قاعدة عامة، ده كده مش ضرب مثل، ده كده استدلال، وما ينفعش انا استدل بقضية خاصة انتزع منها قاعدة عامة. بل انت يبقى ضرب مثل لما يبقى الحاجة اللي معايا في دليل على ان التركيب شرط فيه، فاقول خد بالك الحالة الحاجة دي زي دي. طيب لكن واضح الفرق بين الاثنين، لكن انا يبقى عندي دليل ما في العلم اللي انا بدرسه بقى حسب مستمداته، ايه هو علم شرعي مستفاد من كتاب السنه ولا علم عقلي مستفاد من قواعد عقليه ولا كذا ولا كذا. لك خد بالك هذا المركب، هذا الشيء المركب من ابعاض، كل ابعاضه ضروريه تمشي واحدة يقوم الباقي يبقى حاجة تانية خالص. قل له زي الأملاح الكيميائية المركبة دي، لكن مش الدنيا كلها كده. فدايما نحذر في المثل، ان يجيب لي مثل يحتج به، لا المثل اوضح به الفرق. طب احنا احتججنا على ما قلناه في مسألة الإيمان بمثل الشجرة؟ لا، احنا احتجنا بنصوص الكتاب والسنه اللي فيها الايمان يزيد وينقص يزداد ايمانا مع ايمانهم، اللي فيها ايه؟ ان مرتكب الكبيره مؤمن ومن عفى له من اخيه شيء فاتباع من معروف الى ولا باحسان. فمن هذه النصوص علمنا مع ان الايمان بضع وسبعون شعبه الى انه قد تتخلف بعض هذه الشعب ويبقى الشخص مؤمنا. فعرفنا ان الايمان ممكن ايه، مش ان كل ليست كل شعبه اركانا فيه. طب ده له وجود في قضيه اخرى غير الايمان نوضحه بيها؟ فهنا بقى يجي الايه، ضرب المثل. له وجود، بل ده الاكثر شيوعا. وقدرا المثل الاقرب الى الذهن هو مثل الشجره، وهو مثل ضرب للمؤمن في مواطن متعدده، لكن هنا حيثية بس التركيب الأول، ففي أمثلة أخرى. وأنا مش بقول دي قاعدة عامة برضه، أنا بقول إذا الشيء المركب من أبعاد يحتمل، ده العبارة بقى الأدق في النهاية، الشيء المكون من أبعاد يحتمل أن تكون كل أبعاده ركنا فيه، بحيث إذا تخلف أحدها صار المجموع لا يستحق الاسم المركب. لو المثال بتاع كلوريد الصوديوم، اظن المضلعات المغلقه في الهندسه كمثال، اقول ده مثلث ابعاده ايه؟ ثلاث اضلاع، لو شلت واحد بقى حاجه تانية خالص، مش بقى مثلث ناقص، لا ده بقى ايه، فقد ده كل ابعاده ركنا فيه، بحيث انا لو شلت حاجه منها تغيرت المهية، غير الشجرة تسقط أوراقها بقت شجرة ناقصة أو شجرة غيرها أتم منها، غير الإنسان اللي بطلت أحد أعضائي بقى الإنسان عنده نقص في أحد جوارحه، وهكذا. فالباب الأمثال ده باب خطير جدا، لأن في قضايا كتير بتقرر بأمثال باطلة. المثل نفسه صحيح، لكن هو قلب المثل حجة، المثل لتوضيح فكرة. يعني انت الاول المصدر اللي انت بتستقي منه المعلومة، العلم ده ايه؟ علم شرعي، يبقى بتجيبه من نصوص كتاب السنة وفهم السلف. لقيت قضية غضة شوية في الفهم، وفي قضية تشبهها تماما في الحيفية الغضة دي. مش لازم يبقى في كل الحيفيات، بس ساعتها تحترز ان انا بوازن بين دي ودي في الايه، في الحيثية دي، وهي اوضح لدى السامع. فبتقوله مش انت مستوعب كذا كذا كذا، هنا دي زيها كده، انا وضحت الفكرة، لكن لازم استدل عليها، وإلا المثل ما يشفعش لي. ماشي؟ يبقى هنا فالقضية ان في ناس راحت جابت المثل ده. طبعا مسألة ان المدرس بشر، مسألة انه هيخطأ، وارد لازم يحصل في نسبة خطأ، كل ده مش دي ممكن ايه تحترز بيها. بس هنا القضية بقى لب المثال، ان المدرس ارادته ومشيئته لا اثر لها البتة في اجابة التلاميذ. ده اللي خلانا نقول المثال ده بيدينا فكرة غلط. ما جابش دي خالص، ده هو جاب ان علمه السابق سيطابق علمه اللاحق المبني على الواقع. وممكن هنا التطابق هيبقى اكيد في فرق نحترز منه، دي مش مشكلة. يعني هيبقى لو انا بس لو كانت كل الفكرة ان احنا عايزين نقول ان الله علم ما سيفعله العباد، وان العلم ده العلم السابق، وان العلم اللاحق اللي هو بعد ما فعله هيطلعوا متطابقين، وجبنا مثال المدرس كان هيبقى مثال مناسب، وتحترس ساعتها ان ده بشر وفي نسبة خطأ، لكن هتبقى وضحت فكرة ايه، لان العلم السابق سيطابق العلم الايه. لكن انت هنا بالمثال ده كرست فكرة، لانك جبت مثال لا علاقة لمشيئة المدرس اطلاقا بفعل التلميذ، فيبقى فهذا، ومع كثرة ترديد المثل تستقر ان القدر يعني العلم او العلم والكتاب، يبقى ده خطورة ذلك المثال. يقول فالمثال إذا كان صحيحا كان من باب القياس الصحيح، لكن الخطأ أن هذا المثال باطل بلا شك انطباقه على الحالة بتاعتنا، والسبب في ذلك أنه يمثل عقيدة المعتزلة الذين يثبتون علم الله وكتابة المقادير وينفون قدرة الله ومشيئته في أفعال العباد الاختيارية فضلا عن خلقه لهذه الأفعال. ويقولون ان الفرق الوحيد بين هذا اللي بيضربوا هذا المثل، يعني يقولون ان الفرق الوحيد بين هذا المثال والواقع ان علم الله قطع ويقين، وعلم المدرس ظن وتخمين. وكما ذكرنا لو كانت القضية ان احنا عايزين نمثل بان في علم سابق وعلم لاحق وانهم يتطابقان، كان ينفع المثل ده مع الاحتراز اليسير ده. لكن المشكلة ان هذا المثل يكرس لنفي جزء، وان لم يصرح بالنفي، لكن بقول لك يا القضية علم وكتاب، وما جابش خالص سيرة الايه المشي. يقول وليس هذا الفرق فقط هو الذي يجعل المثال باطلا، ولكن الذي يجعله باطلا هو ان المدرس ليست له ارادة في ان يجعل التلاميذ فريقين، فريقا ينجح وفريقا يرسل، ولا هو الذي جعلهم فريقين، فقد أثبت هذا المثال الإرادة الشرعية فقط، حيث أن المعلم طلب منهم أن ينجحوا، وليست له إلا إرادة واحدة هي إرادة الحب الذي ينبني عليه الطلب، لكن ما فيش أنه يشاء أن يقع كذا ويقع كذا. يقول وهو ليست له إلا الإرادة اللي بمعنى الحب، هو أن يجيب التلاميذ الصواب، وطلب منه أن يجيبوا الصواب وأن يعملوا الطاعة، وهم في الحقيقة بهذا المثل يعني ينفذ الإرادة الكونية، وأن الله عز وجل بإرادته الكونية قدر أن يوجد فريقان، قال تعالى فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال. اثنين، أن المدرس ليس له قدرة على ما يكتبه التلاميذ ولا هو الذي يوجه كتاباتهم أثناء إجاباتهم. الثالث أنه ينفي جعل الله وخلقه لأفعال العباد، فالمدرس ليس له سلطان على الطلاب ولم يخلق كتابتهم وإجابتهم، ولا يقدر على أن يجعل هذا الطالب يكتب صوابا والآخر يكتب غير الصواب، بالإضافة كما قلنا إلى أنه لا يريد أن يجعلهم أصلا فريقين. والله عز وجل هنا مسألة، طبعا الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. في حاجات كتير بيحصل خلل كبير في أن يقيس العباد المخلوق على الخالق. يعني الله تبارك وتعالى يقبض أرواح العباد كما شاء في الوقت الذي يشاء بالطريقة التي يشاء عز وجل. فكون أن الله تبارك وتعالى يقدر الموت والبعض أو يقدر من البعض أو مرض البعض أو أن البعض يموت بحادثة أو نعم، لا يمكن إطلاقا أن حد يجي يقول إيه، ما هو هو كمان يهمل أو يتعمد القتل ويقول إذا، لأن الله عز وجل هو خالق العباد، ولأنه إذا ابتلى العبد بمصيبة إما أن تكون هذه جزاء معاصي فعلها أو أن يجعلها الله عز وجل ثوابا له، فلا يقص فعل المخلوق على فعل الخالق. وهذا أحد الخلل الموجود في قول اللي كانوا أو ما طبعا كانوا وما زالوا، يعني بمعنى أنا أتكلم على الفكرة ممكن يعني تطرح وبعض من طرحها وربما بعض من كان إماما فيها يتوب عنها، ولكن غيره لسه بيطبقها. فكان المشهور استدلال الجماعات اللي بتجيز عمل عمليات عسكرية أو فيها ضرر تعم. طبعا بتوع التكفير هو عنده غالبا كل من سواه كافر ما عندوش مشكلة يعني في تنظير أو في استخراج فتاوى بأنه يضع شيء، يضع قنبلة مش أي حاجة إيه فيها ضرر عام، بيقولك ما هو المسلمين هو عارفهم بالواحد بالنسبة له معاهم أسماءهم كلهم وكانوا قاعدين مع بعض يخططوا لإيه هذا الإجراء، والباقي كله مش مسلمين اللي بقى فاللي معدي ماشي. بعض الاتجاهات اللي هي ما عندهاش تكفير شامل، طبعا الجماعة الإسلامية في مسائل المال والكفر كانوا إلى حد كبير مقارنة باللي تبنوا العنف أكثرهم اقترابا من المنهج الصحيح في مسائل المال والكفر، يعني كتير منهم كان على المنهج السلفي تماما حتى العذر بالجهل بيعذر بالجهل، وبرضو كتير منهم للأسف لا، أصل هو العنف لازم له تكفير. العنف والتكفير صنوان، التكفير يجيب عنف دي سهلة متصورة واضحة يعني ما عند دول كفار فإيه فلا حرمة لهم. العنف حتى لو هو سلفي أو حتى لو هو يعني في مسائل من الكفر يعني، وإلا هو السلفية يبقى هيبقى ملتزم بها عقيدة وسلوكا ومنهج الدعوة إلى الله. فمش أنا أقصد لو إن واحد تبنى العنف، ونقصد دي برضو مش بنقصد الجهاد الشرعي المنضبط الذي يقر يعني وفق كتابه والسنة وجهاد في سبيل الله، واضح كلمة العنف صارت إيه مصطلح بيعنى به استعمال العنف ضد من لا يستحق، إما أنه مسلم معصوم أو كافر معصوم بعهد أو أمان، وقلنا من ضمن العهود دية الدساتير المعاصرة، أو حتى ده لو يعني تنزلا مجرد أن يكون الفعل يترتب عليه مفاسد. فكان التيارات اللي تبنت العنف في منهجها في مسائل من الكفر، الجماعة الإسلامية كتير منهم كان منضبط حتى قضية العذر بالجهل، وبعضهم ما هو لازم يبقى عنده للأسف العمليات الكر والفر دي، ووضع ما يعم ضرره في مكان عام حط يفجر يعمل كذا، بل حتى طبعا كان مشهور برضو أثناء تصاعد عمليات العنف، يعني كان الغالب ان الجماعة الإسلامية بتحاول تستهدف الشخص المستهدف وحده اللي بيبقى طالع عندهم فتوى بتكفيره، فبيستعمل سلاح يعني بمعنى بيصوب عليه هو بتوع الجهاد وطبعا الشوقيين وكل بقى الطائرات التكفيرية كان عادي يعني يتساهلوا جدا بالايه بالتفجير وهكذا. الشاهد ان جزء من استدلالات هؤلاء ما اما ان هو بكفر الناس كلها واما انه ما عندوش تكفير زي الجماعة الاسلامية بدرجة ما وقتها. طبعا في كتير منهم بقى تراجع تماما وكتير تراجع بعد التراجع. احنا مش بنتكلم على اشخاص باعيانهم ولا حتى هو ده الفكر كان في وقت من الاوقات اللي بيتبناه هؤلاء. كتير منهم الان بقى منضبط في مسائل منع الكفر ومنضبط في مسائل تغيير المنكر وضوابط الجهاد ويعني ولا يقر الى الجهاد الشرعي المنضبط والبعض يعني راح وجه. دعنا منه. الشاهد عايزين نقول ايه ان البعض اللي كان بيستعمل ادوات يعم ضرطان وبيبقى معاه فتوى بتكفير فلان هتناقشه في دي بس انت بتناقشه من باب تبين مزيد من الانحراف. انت تقول له فلان اللي انت راح تستهدفه ده ليس كافر لان في عذر بالجهل لانه ساعات يكفر بظلم او انواع معاصي واجماع اهل السنة على عدم التكفير بها. كمزيد من بيان فداحة هذا الامر بتقول له انت في كتير من الاحيان لو حطيت حاجة تفجيرية او حتى لو استهدفت الشخص بيبقى معاه حراسة بيبقى فيه ناس بتعدي فكانوا ساعتها بيجيبوا الحديث ايه يبعثون على نيته. الحديث اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في ظهور المهدي وأنه إيه يقصده جيش يقصدونه فبينما هم بين مكة والمدينة يخسف الله بأولهم وآخرهم. فقه أم المؤمنين إنه مع أن ده جيش وتصوراتها في هذا الزمان أنت إلى الآن لو مسافر من مكة للمدينة هتلاقي الأصل فيما تراه الصحراء واسعة ولكن انشغلت جدا بانه ايه قالت يا رسول الله وفيهم اسواقهم ومن ليس منهم ما هو الجيش ده بيمر في اي حته وارد يبقى فيه في الباديه جنبه راعي غنم حد لقى ناس ما يعرفش هم رايحين فين وراجعين منين نازل يبيع لهم حد جاي يبيع ويشتري معهم او يبيع لهم طعام او شراب ولا يعرف وليس مشتركا في جريمتهم ماشي فشغلها جدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعثون على نيته. الحديث واضح جدا ولا شبهة فيه إطلاقا. ليه؟ لأن الله هو الخالق ولأن الله عز وجل هو المحيي المميت ولأن الله عز وجل يقدر قبض أرواح عباده بما يقدره عز وجل. فهؤلاء يخسف بهم عقوبة. طب واللي أطاله هذا الخسف ممكن يكون عقوبة على ذنب آخر ممكن يكون عقوبة على الرضا بباطلهم ممكن يكون ملوش في الموضوع خالص ويبقى بلاء ابتلاه الله عز وجل يكفر عنه خطايا أو يرفع به درجات. يعني هي لما تيجي تقول فعل الله عز وجل تقول قبض الله أرواحهم بالطريقة التي قدرها عز وجل ثم سيحاسبهم على أعمالهم ونياتهم. هي دخلت النية هنا إيه عشان سبب التواجد في مكان الخسف ده. أنت جاي مع دول ولا أنت شايف حد معدي جاي يبيع لهم القطرة فيهم أسواقهم ولا وهكذا. قال يبعثون على نيته. حد يقول بقى إيه طيب خلاص هو بقى كشخص وخدها كما ذكرنا وتتكلم على حد بيكفر كل الأمة أو كل من ليس في جماعته أو أي حاجة فهو لما بيجي يضع ما يعم ضرره ما عندوش مشكلة رغم كلهم إيه كفار. اللي منهم عنده درجة ودايما نقول للحاجة في أي حاجة كده هتلاقي ال ال ال ال ال البعيد عن الحق جدا خطأه فادح قوي بس كم التناقض اللي فيه قليل غير اللي قرب من الحق خطأه أقل لكن كم التناقض عشان بقى عنده حتة حق وحتة إيه باطل. بتاع اللي بيكفر الامه كلها تيجي تقول له انت حاطط قنبله هتقع هتحصد ارواح اخرين غير اللي انت مستهدفهم، اقول لك زدت الخير خيرين، انا مستهدف دوت لكن اللي تجيبه معاه في السكه ما كلهم ايه كفار انا عايزه بلا يعني استغفر الله. التاني عنده ازمه بس هو عايز يكمل في سكته، قال لك بس ما لقيناها، بقى لقيناها فين؟ يبعثون على نيتهم. نقول له ده فعل الله عز وجل، ما هو انت لو بالقياس ده الله عز وجل يقدر ان سفن تغرق ويقدر ان يجي زلازل ويقدر ان وكل دول يقال فيه ايه؟ يبعثون على نيتهم. خد بالك بعض هذه الامور بل كثير منها عقوبه على ظلم عام او معاصي شاعت، وبرضه هيتقال فيها يبعثون ايه؟ على نيتهم. انت بقى ينفع تروح تقتل حد عشان تقول يبعثوا على نيتهم؟ لا، يبقى اذا لا يجوز قياس فعل العبد على فعل الرب جل وعلا، وده بيعمل خلل في مسائل هنا وهناك. يبقى اذا الله عز وجل يحب الطاعه ويامر بها، وقد يشاء وقوع غيرها من البعض لان الصوره الكليه فيها خير. العبد اللي ملوش مشيئه تسيطر على ملوش مشيئه، مشيئته لا تتعلق الا بفعل نفسه، مش بنقول بقى مش مجرد انه ما ينفعش قياسه على الخالق، هو الباب اصلا مش موجود، ده لو وجد ما ينفعش مقياسه على الخالق، ما بل هو ليس له مشيئته لا يمكن ان تتعلق بفعل الغير، فلا يبقى الا طلبه من الغير، هو لا يطلب من الغير الا ايه؟ الا الطاعه. يبقى العباد ما فيش امامهم الا ان يوافقوا الاراده الشرعيه لله تبارك وتعالى، بان هم لما يطلبوا من غيرهم ولما يامروا غيرهم يامروهم بالطاعه. فيبقى الاصل في ما عملناش حساب دي بقى. نعم. هو ده المعاد الثابت دائما؟ متابع انت ولا مش متابع؟ لا متابع بس ده مش معاد، ده ان شاء الله يرجع على طول. طيب خير. الحر هيزعجكم ولا ايه؟ طيب نحاول قدر الامكان برضو ايه نخلص على اذان العصر الان. يقول والله عز وجل اراد ان يجعل العباد اصلا فريقين. اراد هنا الاراده الايه؟ اراد يجعل العباد كفريقين تبقى الاراده الكونيه. أراد أن يهدي قوما فشرح صدرهم للإسلام، وأراد أن يضل قوما فجعل صدرهم ضيقة حرجة، وهو يقدر أن يجعل هؤلاء مؤمنين كما قال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، وله سلطان عليهم وقدرة، وما كفر الكافر ولا آمن المؤمن إلا بقدرته ومشيئته. احنا قلنا المشيئة ما فيهاش تفصيل، مشيئة عن الإرادة الإيه؟ الكونية، وهو الذي جعلهم كذلك. يقول والله عز وجل لم يظلمهم بهذا، إن الله لا يظلم الناس شيئا، ذلك لأنه سبحانه وتعالى جعل لهم قدرة وإرادة بها تقع أفعالهم، فالنتيجة كانت لابد أن تحدث لكنها حدثت بسبب قدرة الله، وهو كسب العبد الذي له أثر في الفعل. إيه؟ حدثت بسبب قدره، لكنها حدثت بسبب قدره الله. نعم، وهو كسب العبد الذي له أثر في الفعل، وهذا السبب لا يغفل ولا يهدر. وما حال من قال إن هذه الأحداث والأفعال كانت لابد أن تقع حتما، إلا كحال الذي ألقى ابنه في الطريق وقال لابد أن الله سيرزقه حتما، والحق أن الله سيرزقه ده يعطيه بقى صدقة، ده يعني يغدو يتبناه، او يعني طبعا طب التبني ده بس لسان الواقع، يعني يتبناه بالمخالفة للشرع ويضمه إليه ويكفله، ده ياخده يستغله في الأمور كل دي قدر الله ترك تعالى وسيصل رزقه، لكن كان العبد مكلف بإيه؟ بأن ألا يضيع من يعول. يقول الحق أن الله سيرزقه لكنه كتب أن يرزق من خلالك أنت. لو أنت، إحنا بنعرف القدر بعد أن يتم. الله تبارك تعالى رزق كل أسرة يعني الرزق الذي يأتيك ثم تقدمه لأسرتك، علمنا حينئذ أن هذا هو قدر الله، أن أنا أشتغل الشغلانة الفلانية أخذ الراتب الفلاني أو أتكسب المكسب الفلاني وأوفقه على الأهل. كل لا يوجد شيء نجزم أنه قدر إلا بعد أن يقع. فيبقى عرفنا حينئذ أن هذا هو القدر، وبالتالي والإنسان مكلف إنه لا يقدم إلا على ما يحبه الله ويرضاه، أو على ما يعني على الأقل الأمور ما يكون مباح. فأنت لسه ما عملتوش، يبقى لسه لم يصبح، لم تعلم ولم يعلم غيرك أنه قدر، ولن تعلم أنت ولا غيرك بأنه مقدر لك هذا الفعل إلا بعد أن تفعله فعلا. وممكن أحيانا الإنسان يبقى عازم على شيء وفجأة يجد أنه قد حيل بينه وبينه، صد عنه صدوضا، أو فجأة يكون يعني رافض مثلا يعني إنه يعمل حاجة معينة، وبعدين فجأة يعني يقوم يقرر يعملها في النهاية. حتى عزم الإنسان على فعل أمر ما لا يعني أن هذا هو القدر. عندنا اللي كان حريص على الزنا بابنة عمي في حديث الثلاثة الذين أغلق عليهم الغار، هو كان حريص لغاية آخر لحظة، وقدر الله عز وجل أن يكون في القصة دي توبته. وبرضو ما ينفعش بقى، لأن يعني إيه حد يقول أن طريق المعاصي يؤدي إلى التوبة؟ لا، ده رجل كتب الله له ذلك. معظم الناس ما بيروح لطريق المعصية بتكمل معاه، يقعد يحتال ويساوم ويراود امرأة على نفسها، يوم ايه بيحصل له طلبه والعياذ بالله. وفي حد ما يحصلش له طلبه ويعاقب ان هو عجز عنه مع حرصه عليه. وفي حد يجعل الله تبارك تعالى الحدث سبب انه ينتبه ويتوب. الشاهد انه رغم انه كان حريص جدا على فعل المعصية لم يكن مقدر له فعله، حيل بينه وبينها، ممكن يكون انه عجز عنها يبقى ما عملهاش خلاص، ولكن سيعاقب على هذا الجزم، النية الجازمة على فعل المعصية. ده ممكن يكون الله تعالى قدر ان يجعل فيها سببا لتوبته. يبقى احنا محدش بيعرف الافعال الا بعد، لا يعرف احد القدر الا بعد ان يقع. طيب قبل ما تقع افعالنا علينا احنا، انت بتتصرف لا يعني كل انسان عاقل مع يعني يقينه بقدرة الله تبارك وتعالى الشاملة ستجد انه لا يعيقك شيء انك انت تفكر وتتدبر وتتأمل، زي ما قلنا اللي بتاع عقيدة الجبر فكر وتدبر وتأمل وظن للأسف أن عقيدة الجبر هي العقيدة الحق، وكمان قرر يجي نظرنا فيها، وكمان قرر يدعو الناس إليها، نقول له كل الحاجات زي كده. أنت كده أنت شايف أن أنت تفعل شيء تمدح عليه من وجهة نظرك، خلاص يبقى لما تفعل يبقى كل الأمور أنت اخترتها، ونحن وأنت معتقدين أن الله عز وجل قدر هذا، خلاص اتفقنا. يبقى بس هو يطبق على كل القضايا ما يطبقه على ما يظنه في نفسه أنه اجتهد ونظر واختار الحق، ثم لأنه يحب الحق اختار الدعوة إليه والصبر على هذه الدعوة وتصحيح مفاهيم من يرى غير ذلك. نقول له احنا متفقين نحن وأنت في هذه القضية، ان كل منا في هذا الباب لأنه له إرادة ومشيئة، أراد أن يصيب الحق، ولأن ده له أسباب فهو الأسباب أنه درس المسألة. وهكذا احنا بقى بندعي أنك ما خدتش من الأسباب كاملة، كان عندك هوى، كان عندك ميل إلى أحد الأقوال، كان حصلت عندك شبهة، وبعدين بعد ما بينت لك الكبر منعك، رغم ان انت لو من الاول، وده حل معظم المبتدعين، لو انه اول حاجه صادفها كانت الحق كان هيعتقدها وخلاص وكانت الدنيا تبقى كويسه، لكن هو بعد ما بيصادف الباطل ويعتنقه ويدعو اليه، تيجي انت يجي اي حد يصحح له ياخذه الكبر، وده احد ابرز اسباب انتشار البدع. يقول في هذا الاحتجاج الباطل واحتجاج المشركين الذين قالوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. طبعا ايه المثل الدارج، كلمة حق أريد بها باطل، فعلا مثل جيء. هنا بقى ده مثل جيد جدا، بس أنا برضو لما أقوله لازم أثبت أولا أن الكلمة كلمة حق، ثانيا أقول إن أردت، إن كان القائل يريد منها كذا وكذا فقد أراد بها البطل. الخوارج كانوا إيه يقولوا الأمين المؤمن عمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أو لما على طريقة الخوارج المعاصرين يعني، أما إليك أو يعني بقى الخوارج المدن شوية، إنه عايز يعني كأنه يقيم الحج عليك. كان خارج بيعملوا ايه اذا مروا بعلي رضي الله عنه او بمعسكر علي، او ربما يعني يقرؤون قوله تعالى ان الحكم الا لله. اكيد كلمة حق دي اية، انت فيها حق اكتر من كده، واكيد معناها يعني بلا شك عقيدة لازمة ان تعتقد انه يعني لا يجوز الحكم غير ما انزل الله، وانه من جملة هذه الاحكام عشان يبقى واضح المباح. انت ليه في حاجات بتقول نروح للتجربة أو للخبرة أو لما اتفق الناس عليه أو لما وضع في القوانين الإدارية؟ لأن في الأول انت إن الحكم إلا لله رجعت إلى شرع الله، فعلمت أن الله يأذن في هذا الباب بأن نفعل ما نرى فيه مصلحتنا، لأن ده مباح مخير. فيبقى بعد كده أتقول طب المباح ده هل إحنا اتفقنا نلزم نفسنا فيه بشيء عشان فيه مصلحة أو في غير ذلك؟ المهم لازم في الآخر إيه؟ إن الحكم إلا لله. طب هم بيقولوا ده ليه؟ ده بقى عشان أنا أقول أريد به باطل. هم بيقولوا ده عشان يعني يستدلوا به على تخطئتهم لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيما فعله من حقن الدماء أو السعي إلى حقنها لما رضي بالتحكيم. ولو كان فيهم عاقل يقول لهم طيب خلاص احنا حنتوب الى الله من ما تأخذونه علينا، قولوا لنا بقى كيف نحكم بما انزل الله ونفر من الحكم ايه بغير ما انزل، نعمل ايه؟ فهو ما من يعني ما بينزلش وحي على حد يقول فلان مصيب وفلان مخطئ. الحكم لابد ان يقضي به محكم او قاضي. امال ايه ان الحكم الا لله؟ ايوه القواعد والقوانين. ما هو انت بتروح محكمه يقول لك انا بحكم بقانون البلد بتاعتي. طب احتاجنا القاضي ليه؟ عشان ينزل القانون على الواقع ويحقق في واقع القضيه، فيقول دوت كده خائن للامانه، احنا هنا بالعقب ومش عارف بالسجن ايه، ده كده اللي هو العذو اللي ايه الابرز يعني من ابرز الاخطاء الجوهريه التي تسربت لمعظم قوانين البلاد الاسلاميه للاسف منذ عهد الاحتلال الغربي، انه ايه الحريه الشخصيه تصل الى حد ان الزنا مباح. القاضي يبقى يعني دمه بيغلي ويفور، مش من خلاص يعني لو جات له قضيه زنا بالتراضي والطرفين فوق 18 سنه مش من حقيقة. لازم يعني هو هيقول ايه مفيش جريمة. اذا القاضي بيحكم بايه؟ بقانون. مفيش قانون في الدنيا مش محتاج قاضي، فبرضه اللي هيحكم بالشريعة لابد فيه من ايه؟ من محكم. أنتم الخوارج ينكرون على علي ومعاوية رضي الله عنهما أنهما حكم الرجال كمحكمين ولا كمشرعين؟ طب إن كانوا كمشرعين أين دليلكم على هذا الاتهام الباطل؟ وإن كانوا كمحكمين هل ثمة وسيلة إلى تحكيم شرع الله التي تنادون بها دون محكم ودون قاضي؟ فإذا ده المثال الصارخ جدا على أن نقول كلمة حق إيه؟ يراد بها باطل. وهي برضو نفس المسألة طبعا في الاحتجاج بالقدر، اللي يقول لو شاء الله لهداني، لو شاء الله أن يهديني لاهتديت. نقول له ما هو زيها إيه؟ الرزق. ومع هذا طبعا 99% من الناس هيجي في قضية الرزق ويمشي صح، وهو مش هيقدر يستحمل إيه؟ أن يقعد عن طلب الرزق. وساعتها يبقى قدر الله هنعرفه ساعتها، ان قدر الله انه قد قدر عليه رزقه، ولكن بسبب ايه؟ بتقصير منه، مش غير اللي هو ممكن يكون ساعة ولم يرزقه لا ترك، يبقى قدر عز وجل قدر عليه رزقه. لكن هو الاول لما قال لو شاء الله ان يرزقني لرزقني، ثم قعد عن الطلب، هو قال كلمة حق واراد بها باطل ونفذ الباطل ده، وكان قدر الله عز وجل أنه بسبب فهمه الفاسد أن يضيق رزقه، أو يجي بقى زي ما قلنا المرة اللي فاتت يجي جيرانه وأهله ويعطوه من صدقاتهم ومما رزقهم الله، يبقى ده رزقه برضه، ممكن يبقى واسع بس خبيث، أنه سأل الناس مع قدرته على الكسب. وأخبث من هذا يعني المتسولين اللي بيقولوا عليهم يعني بيدعي الفقر عشان الناس تعطيه، هو يعني مذنب بلا شك، ولكن لعله يعني اقل من اللي مشكلته ايه؟ عقديه، فاهم قضيه الايه؟ القدر الخطا. يبقى هنا دي كلها امثله نقولون كلمه حق اريد بها باطل. ساعات انت تريد كلمه حق تريد بها الحق، ويجي خطيب مفوه كده يقول هذه كلمة حق أريد بها باطل، بننبه تاني مش بالخطابة ولا بأن أنا أجيب مثل استعمل في موضعه مرات ورضيت به ورضى الجميع به. لما نيجي على الخوارج اللي قالوا الأمين وقال عن ابن أبي طالب رضي عنه إن الحكم إلا لله نقول له كانت حق أريد بها باطل، لما نيجي اللي يقول لو شاء الله أن يهدينا نقول له كانت حق أريد بها إيه؟ باطل. لما نيجي نقول بقى في أي موطن آخر أنه يجب أن ننهى الناس عن الصدام والذي حفظا للدماء، ولو حد بقى قال لي كلمة حق أريد بها باطل أقول له طب فين كلمة الحق الأول؟ قولها لي وقول لي إيه معناها، ثم استخرج لي الباطل اللي أنا قلته ورد علي فيه. يبقى ساعتها زي ما احنا بنرد كده على إيه بتوع هذه البدع. لكن أحيان كثيرة تقول كلمة حق تريد بها الحق، أو يقول قائل يعني كلمة حق، ما هواش أنه مجرد لما حد يقول له هذه كلمة حق أريد بها باطل كده أفهمه، لا احنا بس ناخد ونحلل كلمة، يعني أنه هيبقى هنا دعوة بين اتنين، ده بيقول أردت بكلمة الحق الحق، والآخر بيقول أردت بي. شوفوا هو قال إيه، طب دي كلمة حق ولا لا الأول، ثم تطبيقه لها اللي هو بيقول هذا من جملة معنى هذه الكلمة ومن جملة تطبيقها الصحيح، والآخر بيقوله لا ده تطبيق باطل، انت قلت لي مقدمة حق ورحت ايه حتى عنه وطبقت الكلام على غير مراتي او في غير موضعي او كذا او كذا. يبقى نحلل ونشوف، مش مجرد ما حد هيديني اكل شيء كلمة حق اريد بها باطل يبقى كده تمام، لا. لكن احنا فعلا بنقول في هذا الموطن لهؤلاء كلمة حق أريد بها باطل. الأذن وإن شاء الله نكمل الأذن والإقامة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا حي على الصلاة. يقول: وهي كلمة حق يريدون بها باطلا هو التخلص من المسؤولية. الذي يريد أن يلغي مسؤولية العباد يقول إنهم ظلموا، وانقطع لم يظلموا، لأن الله جعل لهم قدرة وإرادة بها تقع أفعالهم. أما لماذا لم يعطوا إرادة الخير بدلا من إرادة الشر؟ الجواب أن الله هو الرب، وهو عز وجل أعلم بالشاكرين وأعلم بالظالمين، وضع الأشياء في مواضعه. فكيف تقول لما لم يعطي أبا جهل الرسالة كما أعطاها محمدا صلى الله عليه وسلم؟ فهذا جهل عظيم، فهو عز وجل وضع الأشياء في مواضعه، وما ظلمه سبحانه وتعالى، وقد تفضل على البعض وعدل مع الجميع، ما ظلم أحدا سبحانه، بل عمهم بهدايته، وهي هداية البيان. يبقى الهداية هنا زي الإرادة كده، لكن احنا هنا بقى في الهداية المصطلح الأكثر شيوعا أو يناسب لفظ كلمة الهداية، نقول فيه هداية بيان وإرشاد وهداية توفيق وإلهام. يبقى لما بيجي معايا لفظ هدى ساعات يبقى ينفع أشيله وأقول بينا، وساعات ينفع أشيله وأقول وفق. قوله تعالى: فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فهديناهم يعني بينا لهم أو وفقناهم للإيمان، بينا لهم. يبقى أنا عندي الهداية هداية بيان وإرشاد أو هداية توفيق وإلهام. يا أمر قريب جدا من الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، بس مش هو يعني، لكن أقصد في أمر بيبقى للجميع، للمؤمن والكافر، وهو البيان والإرشاد. وقد يلحق به الهداية تغيير قلبي، قلب من شاء الله لهم الإيمان أن يستجيبوا للإرشاد الذي بينه الرسل وأتباعه. هذه هي هداية التوفيق لك. يقول: فالجبر طعم في التشريع. التشريع قائم على افعل او لا تفعل، والجبر بيقول ما فيش إرادة، فيش مشيئة للعباد، فكيف يؤمرون؟ فذا دي احدى البدعتين. طب البدعه الثانيه: ولا في مشيئه الله عز وجل طعن في التوحيد. قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالجبر طعن في التشريع، انه الغاء مسؤوليه الانسان والغاء لعمله واثر هذا العمل، فليس هناك معنى على هذا القول، لأن يؤمر الإنسان وينهى وتشرع له التشريعات، فهذا طعن في التشريع. ونفي مشيئة الله طعن في التوحيد، لأن معناه نفي الربوبية الله عز وجل، ليقول إنه الله تبارك وتعالى يقع في ملكه ما لا يريد. مقتضى هذا هو الطعن في ربوبيته عز وجل. ويبدو ان احنا برضو هيبقى معانا مرة كمان لسه في القدر، نكمل على الاقل الفقرة دي. يقول والأخذ بالأسباب واجب والاعتقاد فيها شرك. يعني طبعا دي قضية بتيجي معانا في باب التوحيد، التوحيد الله تبارك وتعالى، توحيد الألوهية من العبادات القلبية، التوكل، وبيان أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، وهي لها علاقة أيضا بالقدر. وعموما هي قضية من القضايا المهمة، سواء بغض النظر تبويبها الفرعي تحت أنه باب أو داخلها في البابين، أن الأخذ بالأسباب واجب والاعتقاد فيها شرك. إيه الاعتقاد الشركي في الأسباب؟ أي أن يعتقد الإنسان أن الأسباب مستقلة في الإيجاد، وهي عقيدة المعتزلة. عن المعتزلة بيبقوا عايزين يقولوا، او هم مش عايزين، هو ده، ان ارادة العبد ومشيئته هي وحدها التي بها يقع الافعال، وبالتالي هو وما اخذ من اسباب هو يعني سبب الايجاد، اي ان هذا السبب هو كل شيء. طب هل هذا الانحراف العقدي اللي ممكن له تنظيرات، هذا الانحراف العقدي اللي ممكن يكون له تنظيرات كتيرة معظم الناس لا يعرف، هل هذا الانحراف يقع يعني بتصورات بسيطة أبسط من كده لكن هو نفس الانحراف؟ يعني انحراف الجبرية، وده أكثر شيوعا في العوام ربما، يعني او يقع الجبر عادة، يقع من العصاة فيرد عليهم اهل الايمان ببعض الامور التي قد تتضمن عقيدة القدر احيانا، عقيدة القدرية، لكن اكثر شيوع الجبر. عقيدة اللي حتى عقيدة الارجاء هتلاقي الناس بدون تفصيل وبدون فلسفات يقول لك ربك رب قلوب، ويريد بهذا التخوين جدا من اعمال الجوارح. الكلام ده بيبقى جاي منين؟ جاي من الشيطان. هو الشيطان يعني شرطه لكي يضل الانسان انه لازم يضله بطريقه فلسفيه؟ لا، هو بيدخل لكل انسان من المدخل الذي يستطيع ان يدخل اليه منه. وساعات يبقى منهج فلسفي بعد ما استقر وانتشر وعمل به الناس، يعني صار ده اللي فاضل عند الناس النتيجه النهائيه. انا عندي في النتيجة النهائية في القدر في ناس عقدتهم عقدة الجبر، وكما ربما يعني اشرنا قبل ذلك الامام ابن القيم رحمه الله تعالى يخاطب في خطاب وعظي، هتلاقيه موجود، يعني هو جدير بان يوجه لكل واحد مننا، يعني ان يعني كل واحد مننا هيبقى عنده هذا الميل. جاي منين؟ برضو جاي من الشيطان. يقول له ايه؟ انت قدري الطاعة جبري المعصية. اتخيل كده بغض النظر عن الايه، برضو التنظير بتاع القدرية والجبرية. كل العباد لما يعمل حاجة كويسة دينا او دنيا مستحضر انا فعلت. طيب تعالى بقى لما يعمل حاجة غلط لا يكاد يذكر نفسه، يا إما يقول هذا قدر الله ويبقى كلمة حق أريد بها باطل، لو عايز يعتذر عن إيه؟ يعتذر عن أخطائه، أنها مش أخطاء أو مش مسؤول عنها. وحتى تعالى بقى في مفهوم برضو العمل الجماعي أو غيره، أو حتى مفهوم المسؤولية، يعني أنت في شغل يعني كان عجبني احد الاطباء اللي له فيديوهات كتير منتشرة عنده مسحة دينية جيدة بس ساعات كتير لا اي عدم ضبطها بالعلم، لكن هو كان بيذكر قصة طريفة يعني يقول ايه انه كان في مستشفى هو رئيس القسم فيها او حاجة كده، يعني في طبيب نبطشي جات له حالتين حرجتين جدا ليلا، احداهما متوصي عليها، فهو اتصل الطبيب ده نفسه بتلميذه او الطبيب النبطشي وقال له الحالة الفلانية دي يعني ابذل فيها قصارى جهدك. جه الصبح فبيقول ايه بدأت بالحالة اللي عليها توصية طول الليل دي، ايه اللي حصل؟ قدر الله وشاء فعل، توفاها الله. لا رجعت الراجل عمل ايه؟ لقيته عمل اللي عليه، عمل بروتوكات العلاجية اللي كانت تستحقها الحالة وماتت. لا حدش يقدر قول ايه. جيت الحالة اللي بعدها، حالة داخلة اسوأ من التانية يعني دي تقول، فبيقول لقيت الحالة ممكن تكتب لها خروج، يلا خلاص الحمد لله. طب بشوف التقرير داخلة في حالة سيئة جدا. طيب الراجل عمل ايه؟ عمل بروتوكولات علاجية محترمة للغاية. فهو بيقول بقى ايه الطبيب الصغير ده شايفه وانا بفر كده في الملف وظهرت عليه علامات الارتياح، قال له عايز تقول انت شافت دي يبقى انت موتت دي، ولا الاثنين تقول قدر ربنا؟ قال له لا اقول الاثنين قدر ربنا. اذا هتلاقي حتى وانك بتكلم على طبيب هتلاقي دي موجوده جواه، هو اكيد هو سبب من الاسباب، لكن هو ممكن في الحالتين ياخد الاسباب بذات الاتقان و و و لما يجي بقى الحاله لا تشفى يقول لك احنا يعني عبيد لله عز وجل. طب لما الحاله تشفى مش بنقول له مثلا تنازل عن اجرتك، ولا بنقول له انت مش طبيب ماهر، ولا بنقول له ما تكتبهاش في السي في بتاعتك، بس الشعور القلبي اللي بيبان بقى في الكلام. يعني المعنى واحد يقول لك لا يا عم انت دخلت جوه قلبي، لا لازم يبان الادب، يعني الادب شيء ظاهر له اصل في الباطن، لكن شيء ايه الادب مع الكبير، بتخاطبه باللقب المناسب لوت كده الادب مع الله عز وجل. انا بقول الحمد لله ربنا وفقنا، الحمد لله يعني بعد هذا الدواء قدر الله فيه الشفاء، يبقى دايما ايه الثناء على الله تبارك وتعالى وفي فيما انعم. هتلاقي ناس كتير ينطبق عليه او كل الناس تقريبا بدرجات متفاوته، قدري الطاعه جبري المعصيه، ومفروض تبقى العكس. مش عايزين نقول العكس عشان احنا لن نبتدع، بس اقول تركز على ايه. ده مفروض العكس، الانسان في حالة النجاح في حالة فعل الطاعة حتى في حالة النجاح الدنيوي يكثر من ذكر فضل الله ونعمته لكي يشكرها. في حالة المعصية محتاج يتوب، هو لسه قدامه فرصة يتوب، لو انه قفل على نفسه طريق التوبة انه مش شايف غلطته، طبعا الجبرية بينفي الخطأ تماما، لكن الروح الجبرية اللي بدون عقيدة الجبر لو عمال انا اسهل الخطأ على نفسي كما قال ابن سعود رضي الله عنه، ان المنافق يرى ذنوبه مش لا مش جبري ولا حاجة، بس هو ايه درجة نظرته المقدار خطأه، يرى ذنوبه كذباب وقف على وجهه فقاله هكذا فانصرف، والمؤمن يرى ذنوبه كجبل جاثم على صدره. طب هو اللي شاف ذنوبه جبل جاثم على صدره يسرع بالتوبة يستفيد، اللي عمال يصغر الذنب، وحتى في الدنيا اعترف بأخطائك يبقى هتعالجها، لكن لما تقعد تقول أصل الظروف أصل الأحوال أصل كذا أصل كذا يبقى ماشي، ونستكثر من الأسباب غير الأسباب المباشرة المسؤول عنها الإنسان، ويبقى بعضها حق وبعضها باطل، بس كل ما أنت عمال تزودها كل ما انت مأخر قوي الحاجات اللي في ايدك او اللي هي ينبغي ان تسعى الى علاجها، هتلاقي ناس كتير ايه كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى قدري الطاعة جبري المعصية، والواجب عشان يستفيد. خلاص احنا العقيدة ثابتة راسخة، لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا يشاء الله رب العالمين، هذه العقيدة الراسخة. لكن ايه اللي انا اركز فيه اكتر عند الطاعة وقصدها بقى عند تحقيق النجاح دنيوي او اي حاجة، اذكر فضل الله عز وجل. وعند المعصية اركز قوي في تقصيري وذنبي، لانه ده اللي هيدفع الانسان للتوبة. ويبقى بالنسبة للأسباب نحن نعتقد وجوب الأخذ بها ولا نعتقد فيه. والناس هتلاقي أنه في الطاعات أقرب جبري أو أقرب إلى الجبرية، يعني مش عايز ياخد بالأسباب، بيستنى الهداية تيجي بغير سبب. طيب وفي أمور الدنيا تلاقي في أحيان كتيرة إذا حقق النجاح أنه يريد أن ينسبه إلى نفسه. فحكاية انه الشيطان بيوجه الانسان مش حتى بدعة ثابتة، لا ده هو عايز دايما الاكثر ضررا بالانسان، ولو بينقله بين بدعتين، ولو كان الامر هو مجرد سلوك لا تنظير له، وده بيبقى كتير جدا، لانه غاية ما هنالك ان الشيطان بيلعب على وتر الاخير اللي هو ان الانسان بيحب المدح ويهرب من الذنب. يوم ايه لما يحقق شيء جيد يخليه عايز يسمع المدح وعايز يقول المدح وعايز يقول انما اوتيته على علم عندي، والعكس. ولا يقول الاخذ بالاسباب واجب ولا اعتقاد فيها شرط. ويبقى لو عكسنا هنقول فالتوكل على الأسباب، أو بعبارة أخرى التوكل على الأسباب شرك والأخذ بها واجب. قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفع. الأخذ بها واجب في الجملة، لكن طبعا إيه الأخذ الأسباب بأسباب الواجبات واجب، وبأسباب المستحبات مستحب، وبأسباب المباحات مباح. يقول والعبد فاعل منفعل، فاعل أي له قدرة ومشيئة بها يفعل فعلا، ومنفعل أي أن الله يفعل ويخلق فيه ما أراد. وهذا في كل عمل اختياري للإنسان. ليه؟ لأن قلنا أحد الخدع للشيطان بي بي بيوقعنا فيها أو يوقع البعض فيها أن يسحب يقوله بص بقى عايز تتكلم على القدر، اتكلم براحتك في الأفعال الاضطرارية. الأفعال الاضطرارية ليست محل نزاع أصلا بالحد، ماشي. وبعدين يجي بقى في الأفعال الاختيارية ويتبنى كلام قريب من كلام القدرية، أو كلام ما ليس في قدرة الله الشاملة وخلق الأفعال الجميلة. طيب الفقرة التي تلي ذلك بيلخص فيها مذاهب الناس في قضية القدر، فعشان نبقى وفينا معكم في الموعد نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.